قلبي مجروح من زمان واحترت فيه يا حبيبي قولي آخرت جرحي قلبي مجروح من زمان واحترت فيه يا حبيبي قولي آخرت جرحي ايه قلبي مجروح من زمان واحترت فيه والطبيب شافني بكى بدموع عينيه قال لي جرحك ده مانيش قادر عليه يا حبيبي واعمل ايه انسى احلى العمر جنبه عد عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه قلت يوم واتنين وانسى انسى احلى العمر جنبه قعد عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه قلت يوم واتنين وانسى انسى احلى العمر جنبه حد عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه احلف بالله مظلوم مظلوم وياه ومدارك قلبي حكايتي حكايتي معاه احلف بالله مظلوم مظلوم وياه داري في قلبي حكايتي حكايتي معاه أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه وداري في قلبي حكايتي حكايتي معاه حكاية حب فائل حد حكاية قلبي ملهوش حد حكاية حب فائل حد حكاية قلبي ملهوش حد حكاية عين ضماها السهر حكاية حنان من زمان حكاية حنان من أنسى أحلى العمر جنبه عد عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه قلت يوم واتنين وأنسى أنسى أحلى العمر جنبه عد عمري وبرضه لسه يا زمان عايش في حبه أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه ومداري في قلبي حكايتي حكايتي معاه أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه ومداري في قلبي حكايتي حكايتي معاه أحلف بالله مظلوم مظلوم وياه ومداري في قلبي حكايتي حكايتي معاه حكاية حب فاق الحد حكاية قلبي ملهوش حد حكاية حب فاق الحد حكاية قلبي ملهوش حد حكاية عين ضماها السهد حكاية حنان من زمان حكاية حنان من سهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك اشتكيلي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك قلبي يا مسهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك اشتكيلي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك قلبي يا مسهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك اشتكيلي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك قلبي يا مسهرني جنبك قلبي يا محيرني بيك اشتكيلي من حبايبك اعمل ايه فيهم وفيك انت اللي هويت وانا اللي بكيت وانت اللي كمان بتقولي هاني انت اللي هويت وانا اللي بكيت انت اللي كمان بتقولي هاني انت اللي هويت وانا اللي بكيت وانت اللي كمان بتقولي هاني يا ريت ايه قولي يا مسكين سنين فاتت وجايه سنين ريت ايه قولي يا مسكين، سنين فاتت وجاية سنين، نقوم في عذاب ونبات في حنين، وكنا وكان من زمان، وكنا وكان من زمان، وكنا وكان من زمان. يا حبيبي واعمل ايه؟ اسمعها تملي، قولي بحبك قولي، عايز اسمعها تملي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، بتجدد احلامي وترجع ايامي، وبحس اني بقرب منك لما تقولي بحبك، قول قول قولي بحبك، قولي قولي زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه، زي الندى زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه، زي الندى زي الندى ما بينزل عالغصن ويسقيه، الكلمة دي بتنزل عالقلب تصحيه، وتجدد له شبابه طول ما هي عايشة فيه، عايشة فيه، يبقى الفكر غالبني والهجر مغلبني، يبقى الفكر غالبني والهجر مغلبني، على أمل إنك بكرة حتيجي برضو تقولي بحبك، قول قول قولي بحبك، قولي قولي. Thank you.

باتوا باتوا باتوا باتوا باتوا لبعيد عنهم واتوا هاتوا باتوا باتوا باتوا. وادينا كل حاجة وردينا

عننا الاتنين وقالوا ايه وعملوا ايه وقلنا ايه وعملنا ايه وخدنا ايه وخدتوا ايه سبع ليالي وراحوا بس راحوا راحوا فين وما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ورضينا بأي حاجة هو أنت وراكوا حاجة ارتاح وراكوا حاجة ترتاع بالقلوب وحياة تعب قلبي لا بعيد عنهم قلبي وحياة تعب قلبي لا بعيد عنهم قلبي لا بعيد عنهم وأتوب هاتوب أتوب أتوب أتوب لا بعيد عنهم وأتوب أنا توب توب توب توب توب لبعيد عنهم وأتوب هتوب توب توب توب عاشق يدوب ابدا يرضى تعب القلوب ابدا ما بقاش ما بقاش ما بقاش ما بقاش في القلب حاجه ما اخدتوا كل حاجه ما بقاش في القلب حاجه ما اخدتوا كل حاجه ودينا كل حاجه وردينا بأي حاجة ما بقاش في القلب حاجة ما أخدتوا كل حاجة ما بقاش في العمر حاجة ما أخدتوا كل حاجة ودينا كل حاجة ودينا بأي حاجة هو أنت وراكوا حاجة غير تعب وراكوا حاجة غير تعب القلوب وحياة تعب قلبي لا بعيد عنهم قلبي وحياة جرح قلبي لا بعيد عنهم قلبي لا بعيد عنهم وأتوب أتوب أتوب أتوب أتوب لا بعيد عنهم وأتوب أنا توب توب توب توب توب لا بعيد عنهم وأتوب أتوب توب توب توب